بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتكملة للأسماء التي تعرب بعلامات فرعية، ندرس اليوم جمع المذكر السالم. وجمع المذكر السالم هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون، هذا في حالة الرفع، أو ياء ونون في حالة النصب والجر، على مفرده. وسمي سالما لأن مفرده لا يتغير في الجمع، في حالة الجمع، يعني الحركات وترتيب الحروف واتصال بعضها ببعض تبقى كما هي. فمثلا لاحظ مسلمون، مسلمون، حركات كما هي، ترتيب الحروف كما هو، لم يتغير. إذن مفرده بقي ماذا؟ سالما. لكن لاحظ جمع التكسير، باب أصبح ماذا؟ أبواب، كل شيء تغير، كل شيء تغير. كتاب أصبح ماذا؟ كتب. سالم يعني يبقى المفرد ماذا؟ سالما، لا يتغير في الحركات ولا في ترتيب الحروف واتصال بعضها ببعض. علاماته يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، وطبعا كلها علامات فرعية. المدرسون مخلصون، المدرسون مبتدا مرفوع علامة رفعه الواو، مخلصون خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو. إن المؤمنين هم المفلحون، المؤمنين اسم إن منصوب وعلامة نصبه الياء، طبعا هذا هم يسمى ضمير فصل. المفلحون خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو. انتصر المسلمون على المشركين، المسلمون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو، المشركين اسم مجرور بحرف الجر على وعلامة جره الياء. شروطه: يشترط أن يكون الاسم المراد جمعه علما لمذكر عاقل خاليا من تاء التأنيث. علم مثل محمد، مثل زيد، هذا علم. لكن رجل، هل نجمعه جمع مذكر سالم؟ لا. لماذا؟ ليس بعلم، إنما هو اسم جنس، لابد أن يكون علم. والعلم ما دل على شيء معين، العلم ما دل على شيء معين. علم لمذكر، إذن فاطمة وزينب لا يجمع جمع مذكر سالم، لأنه علم ولكنه مؤنث ليس بمذكر. علما لمذكر عاقل، فمثلا كلمة داحس هي علم لفرس، علم لماذا؟ لفرس، علم لمذكر لكن غير عاقل، لكن غير عاقل، ولذلك لا تجمع جمع مذكر سالم. خاليا من تاء التأنيث مثل حمزة مثلا، هو علم ولمذكر وعاقل ولكنه ليس خاليا من تاء التأنيث، فيه تاء التأنيث، لذلك حمزة وطلحة لا يجمع جمع مذكر سالم. لا بد يكون علم، لا بد يكون هذا العلم مذكر، لا بد يكون لعاقل، ولا بد أن يكون خاليا من تاء التأنيث. توفرت هذه الشروط، إذن يجمع جمع مذكر سالم. فنقول في محمد محمدون، ونقول في زيد زيدون. أو إذا لم يكن علم لابد يكون صفة، فجمع المذكر السالم إما أن يكون علم وإما أن يكون صفة. صفة لمذكر، صفة لمذكر مثل ماذا؟ يعني مؤمن ومخلص، هذه صفة لمذكر. لكن حائض هذه صفة لمؤنث، ومرضع صفة لمؤنث، إذا لا تجمع جمع مذكر سالم. صفة لمذكر عاقل، فكلمة مثلا سابق هذه صفة لكنها لغير العاقل، صفة لفرس، سابق، صفة لفرس، ولذلك لا تجمع جمع مذكر سالم. صفة لمذكر عاقل خالية من تاء التأنيث ولكنها تقبلها، خالية من تاء التأنيث ولكنها ماذا؟ تقبلها. فذا كلمة مؤمن صفة لمذكر عاقل خالية من تاء التأنيث لكن تقبل تاء التأنيث فتقول مؤمنة. لابد تقبل ماذا؟ تاء التأنيث، لابد أن تقبل تاء التأنيث. مخلص صفة لمذكر عاقل خالية من تاء التأنيث ولكنها تقبلها، تقول ماذا؟ مخلصة. إذا لم تقبل هذه التاء، الوصف هذا لم يقبل التاء، ننظر هل هذه الصفة تدل على التفضيل أو لا تدل على التفضيل. فإن دلت على التفضيل جمعت جمع المذكر السالم. مثال: أفضل. أفضل هذه الصفة لمذكر عاقل، أليس كذلك؟ خالية من تاء التأنيث. طيب تقبل التاء أو لا تقبلها؟ أفضل لا تقبلها، مؤنثها فضلا لا تقبلها. فإذا لم تقبلها لا نقول لا تجمع جمع مذكر سالم، ننظر هل تدل على التفضيل، نقول هذا أفضل من هذا، تقبل التفضيل، إذا تقبل التفضيل إذا تجمع جمع مذكر سالم فنقول أفضلون، وفي أكبر نقول أكبرون لأننا تقبل التفضيل نقول هذا أكبر من هذا يقبل التفضيل. لكن انظر إلى عطشان. عطشان صفة لمذكر عاقل خالية من تاء التأنيث ولا تقبلها لأن مؤنثها ماذا؟ عطشة، مؤنثها عطشة. طيب هل يقبل التفضيل؟ نقول هذا أعطش من هذا. طيب إذا لا تجمع جمع مذكر سالم، لا تجمع جمع مذكر سالم، لابد إذا لم تقبل التاء لابد تقبل ماذا؟ تفضيل. ما قبلت التاء ولا قبلت التفضيل فهذا لا يجمع جمع مذكر سالم. الملحق بجمع المذكر السالم، يلحق بجمع المذكر السالم بعض الألفاظ مثل ذو وأولو، هذا لأنه لا مفرد له، وجمع المذكر السالم لابد يكون له ماذا؟ مفرد، لابد يكون له مفرد. وبنون وسنون وأهلون وألفاظ العقود 20 و30 و40 إلى 90، كل ذلك ملحق بجمع المذكر السالم. لا تجد إما أنه لا مفرد له أو أنه ليس علم وليس صفة مثل أهلون، مثل أهلون وأراضون، هذا ليس علم وليس بصفة، ولذلك يلحق بجمع المذكر السالم ويعرب إعراب. جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم هو كل ما جمع بألف وتاء زائدتين على آخره، ألف وتاء زائدتين، مثل ماذا؟ مسلمات، مؤمنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات، ثيبات، كل ذلك من جمع المؤنث السالم. لكن لو نظرنا إلى كلمة مثلا قضاة، هل يجمع جمع مؤنث سالم؟ قضاة، هل هذا وهذا من جمع المؤنث سالم؟ هو جمع، لكن هل هو جمع مؤنث سالم؟ قضاة لا، لا يعرب إعراب جمع المؤنث السالم. لماذا؟ لأن الألف هذه ليست زائدة، في قضاة أصلها الياء، قضية من الفعل قضى يقضي قضيت، وغزاة أيضا الألف فيها أصلها الواو، أصلها ماذا؟ الواو، يعني من ماذا؟ من غزا يغزو، غزوت. إذن هذه ليست ماذا؟ ليست زائدة، ليست زائدة أصليا، وهي منقلبة في قضاة عن الياء، وفي غزا يغزو أصلها ماذا؟ أصلها الواو. طيب أموات، هل يجمع جمع مؤنث سالم؟ هل يعرب بإعراب جمع المؤنث السالم؟ لا يعرب جمع مؤنث سالم. لماذا؟ لأن التاء أصلية لأن التاء أصلية، أموات وأبيات كل ذلك يعرب بالحركات الأصلية، فالتاء فيه أصلية من موت وبيت، فالتاء أصلية. إذن الشرط لابد تكون الألف والتاء تكون ماذا؟ زائدتين. جمع المؤنث السالم، يعني بعض النحويين مثل ابن مالك وابن هشام لا يرون تسميته جمع مؤنث سالم، لا يرون هذه التسمية، يقول غير صحيح هذه التسمية. لماذا؟ ولأن المفرد لا يسلم من التغيير، المفرد لا يسلم من التغيير. ما الدليل؟ قالوا انظر مثلا كلمة سجدة، ما جمعها؟ سجدات. سج هنا سكون في المفرد، تغير في الجمع فأصبح ماذا؟ فتحة، سجدات، لا تغير. والسالم المفترض له لا يتغير مفرده. وانظر إلى كلمة مثلا حبلى، المرأة الحامل، حبلى جمعها حبليات، فالألف انقلبت ماذا؟ ياء. وفي صحراء، صحراء وات، الهمزة انقلبت ماذا؟ واو. هذا التغيير هو الذي جعلهم يقولون أنه لا يصح أن نسميه جمع مؤنث سالم. ماذا نسميه؟ نسميه ما جمع بألف وتاء زائدتين. نسميه ماذا؟ ما جمع بألف وتاء زائدتين. ولكن أكثر النحويين لا يرون بأسا في تسميته جمع مؤنث سالم. علاماته يرفع بالضمة وهي علامة أصلية، وينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة، وهذه هي العلامة الفرعية، ويجر بالكسرة. إذن علامة الفرعية واحدة في حالة النصب. المسلمات متحجبات، المسلمات مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، متحجبات خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، إعراب أصلي. إن المسلمات صائمات، المسلمات اسم إن منصوب علامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة، وهذه العلامة الفرعية. وصائمات خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. اظفر بالمؤمنات الصالحات، المؤمنات هنا مجرور بحرف الجر الباء وعلامة جره الكسرة، وهي علامة أصلية. والصالحات صفة للمؤمنات وهي أيضا مجرورة وعلامة جرها الكسرة. الملحق بجمع المؤنث السالم كلمة واحدة فقط، هي كلمة أولات. كلمة ماذا؟ أولات. وعرفنا أن كلمة أولو وأولات بمعنى صاحب، صاحبات. قال تعالى وإن كنا أولات حمل، وإن كنا أولات حمل، فأولات هنا خبر لكان وهو منصوب وعلامة نصبه الكسرة. فهذه الكلمة هي الوحيدة التي تلحق بجمع المؤنث السالم. الممنوع من الصرف، الممنوع من الصرف هو الاسم المعرب الذي لا ينون. ممنوع من الصرف يعني ممنوع من التنوين، ممنوع من الصرف يعني ممنوع من ماذا؟ من التنوين. ولا بد أن يكون معربا. فالأسماء المبنية مثل الضمائر وأسماء الإشارة وأسماء هذا لا يقال لها ممنوعة من ماذا؟ من الصرف. الذي يطلق عليه ممنوع من الصرف لا بد أن يكون اسما معربا. علاماته يرفع بالضمة وهذه علامة أصلية، وينصب بالفتحة وهذه أيضا علامة أصلية، ويجر بالفتحة نيابة عن الكسرة وهذه هي العلامة الفرعية. وهو على نوعين، نوع يمنع من الصرف لعلة واحدة، ونوع يمنع من الصرف لعلتين. أما الممنوع من الصرف لعلة واحدة فيمنع الاسم المعرب من الصرف لعلة واحدة إذا كان مختوما بألف التأنيث المقصورة أو الممدودة، أو الممدودة، نحو مرضى ودنيا وفتاوى وصحراء وفقراء. ولكن ينتبه هنا إلى أن تكون هذه الألف زائدة وليست أصلية، هذه الألف تكون ماذا؟ زائدة وليست أصلية. في مرضى مرضى، وصحراء من الصحر، وفقراء من الفقر لابد أن تكون ماذا؟ زائدة وليست أصلية. لكن انظر إلى كلمة مثلا نداء، هذه الهمزة أصلها ماذا؟ أصلها الياء، أصلها الياء، لأن فعلها نادى ينادي وأصلها نداء ين. إذن هذا الاسم نداء ليس ممنوعا من الصرف. لماذا؟ لأن الهمزة هذه فيه أصلية وليست زائدة، والشرط أن تكون ماذا؟ زائدة. شرط أن تكون زائدة. هذا الأمر الأول الذي يكون ممنوع من الصرف لعلة واحدة. إذن ما هي العلة الواحدة؟ هي ألف التأنيث المقصورة أو ألف التأنيث الممدودة. وحينما ترى هذه الكلمة المقصورة أو الممدودة لابد تبحث وترى هل هذه الألف زائدة أو أصلية. فإن كانت زائدة فهو ممنوع من الصرف، وإن كانت أصلية فليس ممنوعا من الصرف. مثل كلمة أعداء، كلمة ماذا؟ أعداء بالتنوين، لأن الهمزة أصلها الواو من العدو. ثانيا الاسم الذي يكون على وزن منتهى الجموع، صيغة منتهى الجموع، وصيغة منتهى الجموع هي ما كانت على وزن مفاعل ومفاعيل أو ما أشبه هذين الوزنين كأفاعيل مثلا. فمساجد ومفاتيح ممنوعة من الصرف. لماذا؟ لأنها على وزن مفاعل، ومفاتيح على وزن ماذا؟ مفاعيل. فكل ما كان على وزن مفاعل ومفاعيل فهو ممنوع من الصرف. لكن انظر إلى كلمة فنادق، هي تشبه ماذا؟ مفاعل، لأن على وزن فعال، على وزن ماذا؟ فعال، مثل وزن مفاعل، نفس الوزن تمام، متطابق متشابه. ولذلك كل ما أشبه مفاعل ومفاعيل فهو ممنوع من الصرف. أسابيع وزنها أفاعيل، وهي تشبه ماذا؟ مفاعيل، مفاعيل. انظر الألف الدالة على الجمع، الألف الدالة على الجمع قبلها حرفان وبعدها ثلاثة أحرف وسطها ماذا؟ ساكن. وهذا مثل مفاعيل تماما، قبلها حرفان وبعدها ثلاثة أحرف وسطها ماذا؟ ساكن. فكل ما كان على وزن مفاعل أو مفاعيل أو ما أشبه هذين الوزنين فهو ممنوع من الصرف، وإن كان مفردا، وإن كان مفردا وجاء على وزن منتهى الجموع فهو أيضا ممنوع من الصرف، مثل طماطم وبطاطس وطباشير، كل ذلك مفرد وجاء على وزن منتهى الجموع وإن كان مفردا. فإذا ما جاء على وزن مفاعل ومفعيل أو ما أشبه هذين الوزنين سواء كان جمعا أو كان مفردا فهو ممنوع من الصرف. أما كلمة سراويل ففيها خلاف. الأول أنها مفرد أعجمي جاء على وزن جمع عربي، والثاني أنها جمع عربي مفرده سروال وقيل سروالة، وهو في كلا الحالتين ممنوع من الصرف. ثانيا الممنوع من الصرف لعلتين. الآن انتهينا من الممنوع من الصرف لعلة واحدة، هو الذي مختوم بألف التأنيث المقصورة أو الممدودة، وما كان على وزن مفاعل ومفاعيل، يعني صيغة منتهى الجموع. الممنوع من الصرف لعلتين، إما أن يكون علما وإما أن يكون صفة. أما العلم الممنوع من الصرف فيمنع العلم من الصرف إذا كان مؤنثا، إذا كان مؤنثا. طيب أين العلتان الآن؟ العلم هذه علة ومؤنث علة ثانية. العلم دائما يكون علة ثم تلحقه علة ثانية من ست علل، تلحقه علة ثانية من ست علل. هل هذه العلة الأولى مؤنث؟ إذن العلم المؤنث ممنوع من الصرف سواء كان علما مؤنثا لفظا ومعنا، مثل فاطمة في اللفظ وفي ماذا؟ وفي المعنى. أو كان علما مؤنثا في المعنى فقط ولفظه مذكر، مثل مريم وزينب، مريم وزينب. المعنى مؤنث، اللفظ مذكر، أو كان مؤنثا في اللفظ ومعناه مذكر مثل حمزة وطلحة، فهذا في اللفظ مؤنث لأن فيه تاء التأنيث، ولكنه في المعنى مذكر. فكل ذلك، جميع الأنواع هذه ممنوعة من الصرف لعلتين: العلة الأولى علم، العلة الثانية التأنيث. إذا كان العلم المؤنث ثلاثيا ساكن الوسط جاز صرفه ومنعه من الصرف، يجوز أن تصرفه ويجوز أن تمنعه من الصرف، ومنعه أولى. غير في الكتاب هذا خطأ، مكتوب وصرفه أولى، لا منعه أولى، غير هذه الكلمة، ومنعه أولى. يعني الأحسن أن يكون ممنوعا من الصرف، مثل كلمة هند. كلمة هند علم مؤنث ثلاثي وسطه ماذا؟ ساكن. هذا العلم الثلاثي ساكن الوسط يجوز لك أن تصرفه فتقول هند، ويجوز أن تمنعه من الصرف فتقول ماذا؟ هند. وهند المنع هو الأولى، هو الأولى. ومثل دع دن ودعد وريم وريم، كل ذلك أعلام ثلاثية مؤنثة ثلاثية ساكنة الوسط. ثانيا، إذا كان العلم أعجميا، العلة الأولى أنه علم والعلة الثانية أنه أعجمي، نحو إبراهيم، يعقوب، لندن، باريس. طبعا أسماء الأنبياء كلها أعجمية ما عدا محمد صلى الله عليه وسلم وشعيب وصالح وهود. محمد وشعيب وصالح وهود، هذا أعلام عربية، أما الباقي فكله أعجمي. وكل ما ورد إلينا من العلماء الثقات قديما على أنه ممنوع من الصرف فيمنع من ماذا؟ من الصرف. وكل ما كان ليس على وزن من أوزان العربية مثل إبراهيم، ليس على وزن من أوزان العربية، فهو أيضا ممنوع من الصرف. وكلما وكل وما علمناه الآن في وقتنا الحاضر على أنه علم أعجمي ليس من العلامة العربية، فهو ممنوع من ماذا؟ من الصرف، مثل لندن وباريس وما شابه ذلك. إذا كان العلم الأعجمي ثلاثيا ساكن الوسط مذكر انصرف، ثلاثي ساكن الوسط مذكر، شرط لابد أن يكون ماذا؟ مذكرا. يقول تعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. نوحا، نوح ممنوع علم أعجمي، فما الذي جعله مصروفا؟ لأنه ثلاثي ساكن الوسط مذكر. إذا نوح ولوط وخان كل ذلك أعلام ماذا؟ مصروفة، لأنها ثلاثية ساكنة الوسط مذكرة. أما العلم الأعجمي المؤنث، العلم الأعجمي المؤنث وإن كان ثلاثيا ساكن الوسط فممنوع من الصرف. إذن الذي يمنع من الصرف في العلم الأعجمي هو المذكر، هو المؤنث، آسف، هو المؤنث. أما المذكر فمصروف بشرط أن يكون ماذا؟ ثلاثيا ساكن الوسط. فحمص مدينة في سوريا، وبلخ مدينة في أفغانستان، كل هذه أسماء المدن أعلام مؤنثة، أعلام مؤنثة، أسماء المدن أعلام مؤنثة، فهي ممنوعة من الصرف وإن كانت ثلاثية ساكنة الوسط. السبب لأنها مؤنثة. ثالثا، العلم المعدول. المعدول بمعنى المتغير، معدول بمعنى ماذا؟ المتغير. فعمر مثلا قالوا إن أصله عامر، أصله ماذا؟ عامر. فحول وغير من عامر إلى ماذا؟ إلى عمر. وهذه الحقيقة يعني علة ذهنية، ليست علة حقيقية، ليست علة ماذا؟ حقيقية، لأن النحاة ما وجدوا علة أخرى غير العالمية لمنعه من ماذا؟ من الصرف. ففاطمة مثلا يوجد علة وهو التأنيث، إبراهيم يوجد علة وهو ماذا؟ أعجمي. لكن عمر لا توجد علة حقيقية في اللفظ، لا توجد علة حقيقية في اللفظ، ولذلك قدروا تقديرا، هذا تقدير، فقالوا أنه ماذا؟ معدول. وهذا المعدول يكون في الأسماء التي أو في الأعلام التي على وزن فعل، في الأعلام التي على وزن فعل. فقدروا أن عمر أصله عامر، وهبل أن أصله هابل، وزحل أن أصله زاحل. إذن المعدول هو العلم الذي يكون على وزن فعل. رابعا العلم المختوم بألف ونون زائدتين كرمضان مثلا، فيه زيادة ألف والنون، لأن الرمض يعني مثل الرمضاء، يقول رمضت الأرض إذا اشتد حرها، رمضت الأرض إذا اشتد حرها. وقيل الرمض أيضا المطر الذي يأتي قبل الخريف، فيجد الأرض شديدة الحرارة، يجد الأرض شديدة الحرارة. فإذا الألف والنون هذه زائدة، ومنها مروان وعثمان، كل ذلك بزيادة ألف ونون، فهو ممنوع من الصرف. علم علة أولى، زيادة الألف والنون هذه العلة الثانية. خامسا العلم الذي على وزن الفعل، أي وزن من أوزان الأفعال المعروفة، فعل يفعل، فعل يفعل، فعل يفعل، انفعل، افتعل، استفعل، كل أوزان الأفعال المشهورة المعلومة وسمي بها رجل، فهو ممنوع من ماذا؟ من الصرف، لأنه علم، هذا أولا. ثانيا على وزن الفعل، فأحمد على وزن أفعل من أوزان الأفعال، يزيد يفعل من أوزان الأفعال، ينبع يفعل وهو من أوزان الأفعال، فكل ما وجد على وزن الفعل وهو علم فهو ممنوع من الصرف. العلم المركب تركيبا مزجيا، المزج معناه الخلط، المزج معناه ماذا؟ خلط، مزج بين شيئين خلطهما فأصبح شيئا واحدا، فأصبح شيئا واحدا. لا تنظر إلى جزئه الأول وتقول هذا أصله كذا وهذا أصله، أصبحت الآن كلمة واحدة، مثل حضر موت، لا ما ننظر نقول هذا حضر وهذا موت، لا، الآن أصبحت كلمة واحدة ممزوجة فلا تفكك، فأصبحت كلمة واحدة. هذا معناه مركب تركيب مز، يعني ممزوج مخلوط لا يتفكك، واضح؟ هذا ليس مثل التركيب الإضافي، مضاف ومضاف إليه، مثل عبد الله، هذا جزءه الأول يعرب حسب الجملة، حسب موقعه في الجملة، والجزء الثاني يعرب مضاف إليه، هذا لا، هذا يعرب بحسب آخر حرف، بحسب آخره. فتقول هذه حضر موت، ورأيت أو زرت حضر موت، ومررت بحضر موت. إذن الإعراب يكون على آخر الكلمة. ومن الأعلام المركبة تركيبا مزجيا معد كرب، وهو اسم رجل، وبعل بكة، وهي مدينة في لبنان. هذه الأشياء الستة، العلل الستة، هي التي تجعل العلم ممنوع من ماذا؟ من صرف. فلو وجد علم وليس فيه علة أخرى فليس ممنوعا من الصرف. مثلا محمد، محمد، محمد علم، لكن ليس ممنوعا من الصرف لأنه ليس فيه علة من هذه العلل الستة. فلا بد مع العلمية وجود علة واحدة من العلل الستة المذكورة. ثانيا الصفة، الممنوعة من الصرف. أيضا الصفة هذه علة ولا بد من وجود علة أخرى تمنعها من الصرف، لأن وجود العلة الواحدة فقط في الصفة وفي العلم لا يمنعه من الصرف. فتمنع الصفة من الصرف إذا كانت على وزن أفعل، أي صفة على وزن أفعل ممنوعة من الصرف، لكن بشرط. ما هذا الشرط؟ ألا يكون مؤنثها مختوما بالتاء، لا يكون مؤنثها بالتاء. فمثلا أحمر وصف على وزن أفعل، ما مؤنثه؟ حمراء، إذن مؤنث ليس بالتاء، إذن هذا يمنع لماذا؟ من الصرف. ونلاحظ أيضا كلمة حمراء أيضا هذه ممنوعة من الصرف، لكن لكم علة؟ علة واحدة، يا ألف التأنيث الممدودة، وهي زائدة ليست أصلية، لأن فعلها حمراء، حمراء، فهي ممنوعة من الصرف. وأيضا أفضل وصف على وزن أفعل، ما مؤنثه؟ قلنا فضلة، ليس مختوما بماذا؟ بالتاء. لكن أرمل الذي مؤنثه أرملة هو أفعل، هو وصف على وزن أفعل، يطلق على الرجل الفقير، يطلق على الرجل الفقير، وصف للرجل الفقير أرمل، لكن مؤنثه أرملة، ولذلك ليس ممنوعا من الصرف، لأن المؤنث بالتاء أرملة. ثانيا أن يكون الوصف على وزن فعلان، أي بزيادة الألف والنون، أن يكون الوصف على وزن فعلان. إذن العلة الأولى الصفة الوصف، والثانية أنه على وزن فعلان بزيادة ألف ونون، مثل جوعان الألف والنون زائدة، وعطشان الألف والنون أيضا زائدة، وكذلك فرحان. أما سيفان يعني بمعنى الطويل، ودخنان يعني بمعنى اليوم المظلم، ومصان بمعنى اللئيم، فليست ممنوعة من الصرف. لماذا؟ لأن مؤنثاتها على وزن فعلانة، إذن أيضا شرطها أن ألا يكون المؤنث مختوم بماذا؟ بالتاء. أيضا الشرط أن لا يكون مؤنثها مختوما بالتاء، فإذا كان مختوما من التاء مثل هذه الكلمات التي ذكرت فهي ليست ممنوعة من الصرف. ثالثا الصفة المعدولة، الصفة المعدولة هي المتغيرة كما ذكرنا في العلم المعدول، والصفة المعدولة شيئان، الأول هو العدد الذي على وزني مفعل وفعال، والصحيح فيه أنه من 1 إلى 10، من 1 إلى 10، بعضهم قال من 1 إلى 4، بعضهم قال من 1 إلى 5، لكن الصحيح أنه من 1 إلى 10. أحاد وموحد، ثناء ومثنى، ثلاث ومثلث، رباع ومربع، إلى عشار ومعشر. إذن أي عدد يأتي على وزني مفعل وفعال فهو ممنوع من الصرف. قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ثانيا كلمة واحدة هي كلمة أخر، الوصف فيها والكلمة هي كلمة ماذا؟ أخر. إذن العلة الأولى أنها صفة، العلة الثانية أنها معدولة من آخر الذي هو مؤنثه أخرى، معدولة من ماذا؟ من آخر الذي هو مؤنث لأخرى، كما أن العدد مثنى مثنى مثنى، ادخلوا مثنى مثنى هو معدول من ادخلوا اثنين اثنين، ومثلث يعني من ثلاثة ثلاثة، ومربع ورباع يعني من أربعة أربعة، هذا معنى العدل فيه. وكلمة أخر معدولة من كلمة آخر الذي مؤنثه أخرى، تقول مررت بنسوة أخرى، وقال تعالى فعدة من أيام أخرى. هذه هي الأشياء التي تمنع من الصرف لعلتين: العلم مع ست علل، والصفة مع ثلاث علل. أحكام الممنوع من الصرف: الممنوع من الصرف الحكم الأول لا ينون، علامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، وهذا الحكم الثاني، يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. تقول صليت في مساجد كثيرة، في مساجد، لماذا مساجد؟ لأنه ممنوع من الصرف، إلا إذا حلي بأل أو أضيف فعلامته الكسرة، فعلامته الكسرة. إذا أدخلت عليه أل تقول صليت في المساجد، وإذا أضفته جعلته مضاف قل صليت في مساجد المدينة، في مساجد. لماذا هنا مجرور بكسرة؟ لأنه مضاف، لأنه مضاف. لماذا يعني جر بالكسرة؟ لأن الأصل في الممنوع من الصرف منع من الصرف لأنه يشبه الفعل، منع من الصرف لأنه يشبه ماذا؟ الفعل. فعندما دخلت عليه أل خرج من شبهه بماذا؟ بالفعل، لأن الفعل لا يدخل عليه أل. وعندما أضيف أيضا خرج من شبهه بالفعل لأن الفعل لا يضاف، ولذلك رجع إلى أصله، إلى اسميته، فلم يعد يشبه الآن ماذا؟ الفعل. وهذا هو سبب جره بالكسر. ننتقل الآن إلى الأفعال التي تعرب بعلامات فرعية، وهي شيئان. أولا الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، علاماتها كلها فرعية، كلها فرعية، ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون. قال تعالى كانا يأكلان الطعام. يأكلان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. وكانوا لا يستطيعون سمعا. يستطيعون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. أتعجبين من أمر الله؟ تعجبين فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. يأكلان هذا متصل بألف الاثنين، يستطيعون هذا متصل بواو الجماعة، تعجبين هذا متصل بياء المخاطبة، وهذه الضمائر الثلاثة في محل رفع فاعل، وهذه الضمائر الثلاثة في الآيات في محل رفع فاعل. قال تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، الأول مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون، والثاني منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون. تسمى أمثلة خمسة، تسمى أمثلة خمسة، وهذه التسمية الصحيحة. لماذا أمثلة وليست أفعال؟ لأنها ليست ألفاظ أفعال معلومة، يعني ليست أفعال خمسة محددة فقط، كل فعل مضارع. الأسماء الخمسة أسماء محددة: أب، أخ، حمو، فو، ذو، لكن هذا كل ماذا؟ كل فعل مضارع، وذلك تسمى أمثلة ماذا؟ خمس، ليست أفعال محددة. فهمتم ما أقصد؟ ليست أمثلة، ليست أفعال محددة. مثلا نقول فقط الأفعال الخمسة هي يأكلون ويأكلان وتأكلين، لا، إنما كل فعل ماذا؟ مضارع، ولكن يكنى بها عن كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. ولماذا خمسة؟ ولماذا خمسة؟ لأن واو الجماعة فيه غائب وفيه ماذا؟ مخاطر. يأكلون وتأكلون. وألف الاثنين أيضا فيه غائب وفيه ماذا؟ مخاطب. يأكلان وتأكلان. ويا المخاطبة ليس فيه إلا التاء فقط. تأكلين. فأصبحت كم؟ خمس. يعني باعتبار الغائب والمخاطب في واو الجماعة وفي ألف الاثنين. أما يا المخاطبة فلا يبدأ إلا بالتاء. فلا يبدأ إلا بالتاء. تأكلين، تعجبين، تشربين. طبعا الأفعال الخمسة عندما تقول مثلا في الجزم وفي النص تقول لن تفعلوا وتضع ماذا؟ ألف. هذه الألف لا تكتب إلا بعد واو الجماعة التي في الفعل الماضي، نحو فعلوا، أو في المضارع المنصوب أو المجزوم، نحو لم تفعلوا ولن تفعلوا، وفي الأمر نحو افعلوا. وهي للتفريق بينها وبين جمع المذكر السالم. لو قلت مدرسو المعهد لا تكتب الألف، لا تكتب الألف، لا تكتب الألف هذه إلا في هذه الأفعال المذكورة. أخيرا الفعل المضارع المعتل الآخر، علاماته يرفع بالضمة وهذه علامة أصلية، ينصب بالفتحة وهذه علامة أصلية، ويجزم بحذف حرف العلة وهذه هي العلامة الفرعية. طبعا حروف العلة ثلاثة، الألف والواو والياء. إذا قلت يدعو ويرمي ويسعى، ليس يسقي كما هو في الكتاب، ليس يسقي، لأن يسقي مثل يرمي بالياء. يسعى، يدعو ويرمي ويسعى، هذه مرفوعة وعلامة رفعها الضمة مقدر وعلامة أصلية. لن يدعو لن يرمي هذان منصوبان بفتحة ظاهرة، لن يسعى هذا منصوب بفتحة مقدرة، وكل هذه كما ترون ضمة وفتحة كلها علامات أصلية. أما العلامة الفرعية فهي في لم يدعو في الجزم، لم يرمي ولم يسعى، فهنا هذه الأفعال مجزومة وعلامة جزمها حذف حرف العلة وهذه هي العلامة الفرعية. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.